توقفنا في اللقاء الفائت أيها الإخوة من سلسلة العروة الوثقى إلى أن أصل الدين معناه الإقرار بالله وعبادته وحده بلا شريك، والكفر بالطاغوت وبغض المشركين. اللي هو ابن تيمية صاغ وقال إيه؟ الإقرار بالله وحده لا شريك له، الإقرار بالله وعبادته وحده لا شريك له، ومخاصمة الإيه؟ المشركين. ماشي؟ طيب، قلنا هناخد المفردات بتاعت هذا التعريف، ولكن قلنا قبل ذلك أن هذا التعريف فطرة، أنت مخلوق بهذه الفطرة. قلت في اللقاء اللي فات يا إخوة إنه أي دولة بتصنع حاجة بتكتب اسمها عليه، وقلنا أن ربنا سبحانه هو البديع، يعني الذي يخترع الأشياء على غير مثال الإنسان، صح؟ طيب، اسم بقى أن الله عز وجل قال للبني آدم ده اللي اخترعته، أنا الذي خلقه، فين؟ عارف فين بقى؟ أنك تعرف الله لوحدك. يا معقولة كده الواحد يعرف ربنا كده من غير يعني ما فيش حاجة خالص؟ آه لوحدك، تعرف ربنا لوحدك. طيب الدليل إيه؟ إحنا قلنا مش هنتكلم حاجة إلا الدليل، ما فيش كلام. هتخلي بالك إحنا بقينا اليومين دول بقى عندنا الأدلة الكتاب والسنة والإجماع، وبقى عندنا إيه؟ معقولة. فكين ده احنا قلناها قبل كده لما كنت ذكرت طبعا في الدرس بتاع مسجد الصحابه وغيره، ده بقت مشهوره دلوقتي كده، ان ممكن اطرح مساله كده اقول لك معقوله الاسلام بيقول كده؟ يقوم الله عز وجل يقول له ايه؟ لا مش مقوله لك اهو، اديك شفتها، واديك ده كده ادله دي. معقوله الاسلام؟ معقوله بقت هي دي الادله؟ استخفاف وتلاعب بعقول الخلق. لا خلي بالك، كل شيء ينقل فيه كلام اهل العلم، وبفضل الله عز وجل هذه مسائل وفاقيه، لان انت عارف اصول الدين قواطع اصول الدين، اصل المسائل فيها قواطع، خلاص ما فيش فيها كلام، فلا يختلف فيها الا اهل البدع والزيف، لذلك لم يقبلوا منهم تاويل ولم يقبلوا منهم اي حاجه العلماء، كما ان شاء الله لعله سياتي، بس خلينا دلوقتي نتكلم في اصل الدين. يبقى انا كنت الكلام ده منين؟ اللي هو الدين ده معلوم اللي هو فطره كده. اقول لك بقى، قال الله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب شفاء العليل، وده كتاب كان بعض المشايخ بيقول ده الدكتوراه بتاع ابن القيم. دي بقى الدكتوراه العمل ده الدكتوراه ابن القيم، الحقيقة هو طبعا كتاب وصفه أعظم جدا. اللي ابن القيم عمل ايه؟ عمل كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمه والتعليم، يرد فيه على القدريه، اتكلم كلام بديع الحقيقه في الكتاب ده. ذكر فيه ان الفطره هي الاسلام، واحنا قلنا ان الاسلام هو ايه؟ اصل الدين. خلي بالك اوعى تنسى دي، الاسلام هو اصل الدين، هو الاستسلام لله في كل وقت بما شرع الله في ذلك الوقت. وزي ما ذكرنا في تعريفات كلام اهل العلم، الاستسلام لله عز وجل هو من قال ابن تيميه من استسلم لله ولغيره فهو مشرك، ومن لم يستسلم لله فهو مستكبر. خلي بالك اصل الدين هو الاسلام، فلما اسلم وتله للجبين. فبيقول ان الفطره هي الاسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يشركانه. في رواية يولد على الفطرة، يولد على إيه؟ يولد مسلم، وبعدين يبدأ أبوه بقى يحرفه على شيء تاني يربيه عليه. طبعا عندنا مسألة التبعية، بس مش عايز نخش في هذه المزالق، إن اللي ينزل لوالدين كافرين بينزل تابع لهم كافر، طالما ما عندوش السلسلة دي حد مسلم يتبع إليه. لو عنده أبوه مسلم وأمه كافرة يبقى اسمه إيه؟ يتبع المسلم، لأن هو الإسلام يعلو ولا يعلو عليه. المهم دي مسألة تبعية في ممكن نبقى نأتي بيها. المهم اللي عايز أقوله لك بس دلوقتي إن الفطرة هي الإسلام، كل مولود يولد على الفطرة. طيب الفطرة بقى دي اللي مذكورة في القرآن كتير ومذكورة في السنة، وضع الفطرة على الإسلام، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة كالبهيمة تولد جمعاء خلف أبواي وهوداني أو نصران أو مجساني كالبهيمة تولد جمعاء، فهل ترون فيها من جدعاء؟ جماعة البحيرة والحامي والسام عملوا ايه هم؟ كان بتنزل بين كده يقطع ودانها يقطع مناخيرها ويقول لك دي عبادة ويشرع، زي ما هنيجي بقى بعد كده للطاغوت ويقول لك قضية التشريع بقى، قضية التشريع بقى ومجال التشريع والداهية التي دخلت على المسلمين. لكن اللي عايز اقوله لك هو انه البهيمة بتنزل سليمة ودانها سليمة ومناخيرها سليمة، اللي بيقطع ودانها البني آدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول لك كده، كنت نازل سليم على الدين، اللي بيبدا يحرفه ابوه وامه بيبداوا يعملوا ايه؟ يحرفوه فيكون نصرانيا او يكون مجوسيا او يكون يهوديا او يكون مشركا. خلي بالك الفتوى هذه ليها تاثير في حاجه. ايه التاثير بقى؟ انها تدلك على الله بغير دال. ما حدش بيدلك، هو الفطر. عشان كده يا اخوه المعلومه الكلمه اللي مشهوره بالناس يقولوا ايه؟ يقول لك ربنا عارفه بالعقل. يوم واحد يقول له لا غلطان، يقول له ربنا عارفه بالشرع، يقول له لا انت اللي غلطان، ربنا عارفه بالعقل. فعلا العقل يعني الفطر. زي ما قال الشربيني رحمه الله، قال غير ما قال معلوم بالعقل عز وجل. ولكن بتاعت الانبياء تذكر الناس بهذا، وتبدا الانبياء تقول تعلم بقى الناس بقيه الدين. لكن هو معرفه ان الله، ولذلك كده مش يجي كده وانت تقول من خلق السماوات والارض يقول الله، انت تقول من خلقهم يقولون الله، بل ده كانوا كمان عارفين بعض الاسماء والصفات. خلي بالك، وان سالتهم من خلق السماوات والارض يقولون خلقهن العزيز العليم. شايف ازاي؟ ويقول لك بقى جابوا اللات من الله والعزى من العزيز، زي ما ذكر ابن عباس وغيره. اللي عايز اقوله لك بقى ان هذا القدر معروف بالفطره. الفتوى دي هي الميثاق ولا لا؟ في خلاف من اهل العلم هي ولا لا؟ لكن خلي بالك لما اتلو عليك ايه الميثاق اللي في سوره الاعراف، واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. بس كمل الايه كده، قال ايه بقى؟ ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين. يعني ايه ان تقولوا؟ يعني ايه ان تقولوا؟ شرح آيات المسك في جزء جميل قوي للشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار، قال أن تقولوا قال المفسرون لئلا تقولوا. خلي بالك من الحته دي، أن تقولوا يوم القيامة لئلا تقولوا إن كنا عن هذا غافلين. اوعى تقول كده، أنا خلاص أخذت منك الميثاق ووضعت فيك الفطرة، فأنت تعرفني بنفسك. ولذلك ابن شهير الطبري رحمه الله له كلمه جميله جدا جدا، بيقول ولو نشأ في موضع لم يرى فيه غير نفسه، ما شافش حد خالص، فهو يعلم اصل هذا الدين ويعلم الاسلام ويعلم، هو يعلم ده هيعلمه بنفسه، مش يعلم الشرائع. خلي بالك لا، الشرائع دي بتنزل بواحد، ما كانتش معروفه معروفه، لكن التوحيد اصل الدين ده اللي احنا بنتكلم عليه ده، ان هو يعلم الاقرار بالله عز وجل وحده وعدم الشرك، الاصل ده معلوم له بنفسه. الله. طيب امال انتوا بتقولوا يا جماعه العباده شرائع؟ وانا عايزك تفتح معايا قوي في الكلام ده، لان هذه شبهات، واحنا في زمن شبهات بقى، احنا في زمن فيه شبهات. فاكر لما حصل موضوع يا جماعه احنا دلوقتي والله، طب دلوقتي بقى العمليه هتبقى بقى والسياسه لابد فيها من دخول كل الطوائف مع بعض ومش عارف ايه وبتاع، طب انا هخش معاكم تكاريفي؟ ها؟ راح قال والله طيب احنا دلوقتي بقى جوا النصارى، انتوا هتبقوا بقى بتحبوهم ولا كارهينهم؟ فان كانت بعض الناس قال لها والله انا ما اقدرش احبك، لان الحب ده هو مقصور على المسلمين، وربنا قال لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، فانا ما اقدرش، انا لازم انا ايه، انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. فانا ما اقدرش اتولاك، والتولي هو النصره. فانا احبك ازاي؟ ما اقدرش ان انا اقول لك ان انا احبك، لكن اقصد اليك بقى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، اذا كان هو مش مقاتل ولا محارب ولا حاجه، يبقى ممكن انا اقصد اليك وابرك. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان بيقول لما ذبح شاه مره، قال هل اطعمتم جارنا اليهودي؟ قلت له حته، فقال له نعم يا ابا عبد الله. سكت شويه كده وبعدين هل اطعمتم جارنا اليهودي؟ فقالوا نعم يا ابا عبد الرحمن. طيب سكت شويه، هل اطعمتم جارنا اليهودي؟ قالوا يا ابا عبد الرحمن اكثرت ان تقول اطعمتم جارا يهودي ونحن نقول لك نعم يا ابا عبد الرحمن. قلنا لك كتير يعني اللي بتلح علينا كده. فقرأ ظنوني فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فكان جارهم يهودي موجود, يهودي موجود في دولة الإسلام زي موجود عادي بيدفع الجزية وله عقد جنة والحقوق ولا حاجة. اللي عايز أقول لك بس إن هو إيه إنه قالوا بقى بس أنا أقدر أقصد إليه أقدر أبره أقدر طالما هو داخل في ذمتي هو خدت بالك؟ طيب لكن أحبه؟ لا. المودة هي أصل النصر. أول ما يحصل مودة يا أيها الذين آمنوا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. لا طب وعدو الله ليه؟ عدو الله ليه؟ وفي أكثر من إن أنت تقول إن الله ولد. تقول أنا ولد. أو إن تقول له على بشر تقول إن الله هو المسيح ابن مريم. أو تقول عزير ابن الله. لا تفهم. فهذه هي ده بينه وبين ربنا عداوة. فأنا لا أتولاه أبدا. لكن يبقى في بر واقتصاد وبتاع. والاسلام هو الدين الوحيد بقى خلي بالك ما حدش استوعب الديانات الاخرى دي زي ما استوعبها الاسلام. فاستوعب قال وليهم مع ذمه وليهم ده حتى المجوز خلي بالك ليهم برضه مع المجوز ليهم عقد ذمه وليهم حاجات دي. اللي انا عايز اقول لك بس انه الحق لما طلع بقى قال كده ابو واحد طلع قال لك الله امال انا دلوقتي ربنا قال سبحانه وتعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات. فهل انا بقى هطلع دلوقتي اتجوز واحده مثلا قالوا والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم يبقى ربنا احل لي ان انا اتجوز من اهل الكتاب اهل كتاب اليهود والنصارى. طبعا المجوس مش اهل الكتاب كان عندهم كتاب اوروبا فلذلك انا بيقولوا عندهم شبه الكتاب وكده وبعدهم بيقولوا ما عندهمش كتاب خالص. المهم يعني ان هم اليهود والنصارى بس وطبعا بشروط وضوابط خلي بالك. أم قال لك انا بقى هتجوزها افضل اولاد زكيه كفره وارفع اولاد زكيه كفره. الكلام ده بيلقى استملاح عند البعض. في حد بيتجوز واحده ما بيحبهاش نقول لا ما هو انت اسست يعني ايه انت راجل ضار خلي بالك. ليه بقى؟ لان في عندنا الحب الجبلي وفي عندنا الحب الشرعي الاختياري. احنا بنتكلم عن الحب الشرعي الاختياري الموالاه. اما الحب الجبلي فانا جوزت واحده وخلفت لي وبتاع فيه هيبقى عندي ليها ميت. ولذلك قال الله عز وجل انك لا تهدي من احببت وبرضه ذكروا الايه دي ويذكرها مبهمه كده ما يقولش فيها بحث ولا حاجه فيقول لك نحنه الوقت انه هيقول لك حاجات شرعيه وما يقولش فيها حاجه ويرمي لك فيها الشبهه وما يفسرهاش عشان يوصل لغرضه. فقالوا الايه دي برضه النبي صلى الله عليه وسلم زعل على ابي طالب لما لما لما مات. يقولوا لا النبي عليه الصلاه والسلام لما قال الله عز وجل انك لا تهدي من احببت هذا الحب الجبلي. ولذلك قال له علي رضي الله عنه ان عمك الضال خلي بالك ده علي بيتكلم على ابوه قال له ان عمك الضال الضال قد مات. فقال له النبي اذهب فوارق روح حط في اي حفره كويس كده وبكى. شفت ازاي؟ طب بكى ليه؟ هو ده بقى الجبله الانسان ما يتحكمش فيها دي اللي بتقبل عليها واحد ابوك يا لكن هو معتبر ان ابويا هبغضه ازاي؟ لكن اكرهه كرها شرعيا اللي بيني وبينه ايه؟ بيني وبينه معاداة ليس بيني وبينهم ولاء حب. لكن اذا كان له الشروط المسموحه في الاسلام ليس محاربا وكده خلاص له ذمه وله كده خلاص انا هبدا بقى يبقى ليا دي بر واقتصاد وحاجات زي كده. اللي انا عايز اقول بس ان في هذا الزمان بيرمي شبهه كلام بيبقى شبهه واقول لك ايه واحطها لك كده من غير تفسير. طب ممكن تقول لي تفسير اهل العلم ايه؟ قالوا ايه تفسير الاستاذ ده ما يقولش من مفسرها قوة. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج قال ايه؟ قال زلقة ألسنتهم بالقرآن يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ما يسمعوش لكن يقول لك يسمعوا. فخلي بالك كويس من المسألة دي. أمال لما احنا دلوقتي بنقول ان هو ده فطرة والإنسان موجود يعني هو في فطرته إذا خرج يعرف الله عز وجل. طب الفطرة دي بقى كانت موجودة لحد دون حد يعني هيجي دلوقتي هدي لك امثله على الفطره دي هتقول طب الفطره دي كانت موجوده في سيدنا ابن عمرو ودول عرفوا وعرفوا ربنا كده وكانوا فطره من الرسل اصلا ولا حاجه. طب هم يعني وبغضوا الشرك وكرهوا الشرك يعني معروف الحد يعني ابو جهل ما كانش عنده فطره وزيد بن عمرو كان عنده فطره نقول لا. بس خلي بالك من النقطه دي بقى الفطره تغطش كما ذكر ابن القيم رحمه الله في المدارج وغيره الفطرة بيحصل عليها غبش. غبش يعني ايه بقى؟ بيحصل يدخل الهوى. الانسان عنده هوى ان يعمل حاجة مادية يعبدها. فلذلك تقول لهم انتوا بتعبدوا هبل؟ يقول لك لا. قال امال بتعمل ايه؟ قال ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله جل وعلا. ده موضع الايه؟ ده موضع الشبهة اللي هو اقصد موضع الهوى. انا عايز حاجة مادية، مش عايز اعبد ربنا ولا مشايخه. عايز حاجة مادية. لكن انا معترف بوجود الله عز وجل، كلموا له كده، في الحج يقولوا كده، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك، أو ملكته وما ملك. فقال ده ما فيش شريك أهو، لكن في شريك أنت اللي يا رب حطه مش إحنا. ولذلك قال الله عز وجل إن الله لا يأمر بالفحشاء. واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ شرعت لكم شرعا أبدا أبدا. قال لكم خلي حد يحلل عليكم ويحرم، خلي حد تعبدوه تسجدوله وغيري، ما حصلش. ممكن حد بيعبد، لكن حصل معاهم ده. يبقى هي جبشت بايه بقى؟ تطاولوا على الفطره. خلي بالك من دي. ولذلك كانت المجتمع عالم ابن تيميه بيقول كده، يقول وان الذي لا يعرف حقيقه الاسلام هم من العوام، ولا اقصد بذلك العامه الذين لا يعلمون، بل منهم الفقهاء. قال ابن تيميه كده، يعني في فقهاء تقول انت راجل عامي مش فاهم في النقطه دي، مش عارف حقيقه الاسلام، فتقول انت راجل عامي. فلما نقبل على امر من الناس فيه ما نعرفوش، تدخل على امر تروح يحصل في الفطره تخبيش. تبدا تقرا وانت مش فاهم، تبدا تستدل وانت مش عارف تستدل، تستدل غلط، يضل القلب والعياذ بالله. خلي بالك من ده. يبقى الفطره ما كانتش عشان حد دون حد، لا، ده اللي حصل ان الكائنين هجموا على على على تشريعات وعلى تحليل وتحريم وعلى عباده ونذر لغير الله عز وجل، وراحوا مطلعين بقى حته كده. قال لك من يتزلف الى الله يا سيدي ونعم ايه؟ مش هيعرفش منه وبين ربنا واسطه، ده كاي حد ليه كيان كده يبقى ليه سكرتير. واحنا ناس مذنبين، لازم يجي حد طاهر كده يبقى ليه، يبقى هو دخلنا على ربنا. وعملها منظر كده، قام طلع ان لسه الفطره بقى عندهم زيد بن عمرو والقس بني ساعده وابن ساعده وعمرو بن عبسه وهؤلاء، قالوا ده ليس دين، هذا ضلال ما انتم فيه. فبقيت عندهم الايه؟ بقيت عندهم هذه الفطره. اذا انت مكبول على هذه الفطره، مخلوق كده. اثر الفطره دي ليها اثر؟ ايوه ليها اثر. ليها اثر ايه بقى؟ ان تعرف التوحيد وان تنكر الشرك لوحدك. الكلام ده ليه دليله؟ طبعا. وانا هقول لك من عندي مثلا، انا قلت لك حاجه من ساعه ما كلمتك من عندي؟ لا، كله بادلته. طيب ما هو دليل؟ دي مساله بقى يا اخوه اسمها التحسين والتقبيح. خلي بالك منها كويس، لكن ازيل عليها ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاتي. اسال الله عز وجل ان يمسكنا واياكم بتوحيده، وان يحيينا على التوحيد، وان يحب الينا توحيده، وان يفهمنا توحيده. إنه القادر على الجليل والجلل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.